حصريا على موقع djkimo.com. من كم سنة انت وانا متغربين عن بعضنا، من كم سنة انت وانا متغربين عن بعضنا، وهجت ايام يا احلى غرب كانت احلام في ظننا، رجع اللي كان من زمن اقرب انسان لقلبنا، ما بقتش وحيد لقيت في الايد، لا بجد سعيد وربنا. سلام يا ليالي الجو حلالي، برقص وبغني وفي حضن الغالي، برقص وبغني وفي حضن الغالي، وهجت ايام يا احلى غرب كانت احلام في ظننا، رجع اللي كان من زمن اقرب انسان لقلبنا، ما بقتش وحيد لقيت في الايد، لا بجد سعيد وربنا. راجع من تاني أبو عيون وحشاني، الليلة الليلة اضحك يا زماني، الليلة الليلة اضحك يا زماني، وهجت أيام يا أحلى غرب كانت أحلام في ظننا، رجع اللي كان من زمن أقرب إنسان لقلبنا، ما بقتش وحيد لقيت في الإيد، لا بجد سعيد وربنا. حصريا على موقع djkimo.com.